الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الروم: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذه الآية هي بعد قوله جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم قال: فإنك لا تسمع الموتى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن نعمة إنزال المطر أنها نعمة عظيمة، وأن الله جل وعلا ذكر ذلك ليبين قدرته وعظمته، فالخالق لهذه الأشياء والمنزل للمطر هو المستحق أن يعبد. ثم بين حال الكفار أنهم حينما تهب ريح فتفسد زروعهم أو تفسد الأرض ويصفر النبات فإنهم يكفرون بالله جل وعلا، فقال: فإنك لا تسمع الموتى، لأن هؤلاء الكفار موتى. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا الموتى المراد بهم الكفار، وهم موتى أي لا يدخلون في الحق ولا يحيون بنور الإيمان. يقول ابن كثير، يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذن هذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إسماع الكفار إسماعا يقتضي الاتباع، سماع الحق. أما سماع الآيات والمواعظ ودعوة الله فقد أسمعهم، لكن المراد به السماع الذي ينتفع به، فهم لا يسمعون، لا تسمعهم سماعا ينتفعون به، سماع الانتفاع الذي يقتضي الاستجابة. ولهذا يقول ابن جرير: فإنك يا محمد لا تجعل لهم أسماعا يفهمون بها عنك ما تقول لهم، وإنما هذا مثل معناه فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم فهم ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله، كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. إذن يا نبينا إنك لا تسمع الموتى سماع انتفاع، لا تسمعهم سماعا ينتفعون به فيهتدون ويؤمنون، فأنت لا تسمع الموتى، لأن هؤلاء موتى، كفار موتى. وقد يراد به الموتى الذين هم أهل القبور، وعلى كل حال المعنى متقارب والهدف منه واضح المراد به. ولا تسمع الصم، ولا تسمع القوم الصم الذين صموا عن الحق وصموا آذانهم فصاروا لا يسمعون، لا تسمعهم الدعاء، دعاءك لهم إذا ولوا مدبرين، ولوا وفروا وهربوا مدبرين عن الحق، قد جعلوا أدبارهم إليك ووجوههم إلى غيرك. فهذا فيه هذا نظير قوله جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالمراد به سماع الانتفاع، وإلا لهم آذان ويسمعون، ولكنك لا تستطيع أن تسمع الموتى، ولا تستطيع أيضا أن تسمع الصم إذا فروا وهربوا دعاءك وكلامك لهم. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وهذا دليل أن هؤلاء أن كفار قريش عمي، وهذا فيه نوع تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، فما عليك يا رسولنا إلا البلاغ، عليك البلاغ والبيان والإنذار، أما هداية الخلق فإلى الله. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. قال الطبري وما أنت يا محمد بمسدد من أعماه الله عن الاستقامة ومحجة الحق فلم يوفقه لإصابته، فلم يوفقه لإصابة الرشد. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فتسمع سماع الانتفاع من يؤمن بآياتنا، أما الذين يكفرون بآياتنا لا تسمعهم. المراد كما قلنا سماع الانتفاع يا أخوان، ليس سماع الصوت. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم هؤلاء مسلمون مستسلمون للحق مستجيبون، فهؤلاء يسمعون سماعا ينتفعون به، فيسمعون ما تقول فيؤمنون بالله ويعملون بطاعته ويتركون الشرك ويحذرون المعاصي. ثم قال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أولا ضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، ثم قوله ضعفا وشيبة، ضعف اختلف القراء في قراءتها، فقرأ عاصم وحمزة من ضعف بفتح الضاد، والباقون بالضم من ضعف، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. والمعنى لا يختلف اختلاف القراءتين لأنهما لغتان في الكلمة، يقال الضعف والضعف، كما يقال الفرح والفرح والحزن والحزن، ولها نظائر، وأيضا مثل القرح والقرح. فالحاصل أنهما لغتان في الكلمة، لغتان في الكلمة لا يختلف المعنى باختلاف القراءتين. وهذا كما قال ابن كثير، قال ينبه الله جل وعلا على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبده بما يريد وهو العليم القدير. وقد أفاد وأجاد رحمه الله ولخص دلالة الآية، فالإنسان مخلوق من ضعف من نطفة ثم بعد ذلك يخرج ضعيفا، يولد ضعيفا لا يملك نفسه شيئا ولا يستطيع حتى يرضع ولا يعرف الثدي ولا يدفع عن نفسه شيء إلا أن الله سخر له أمه وأباه. من الذي فعل بك هذا؟ هو الله وحده لا شريك له. فالذي فعل بك ذلك وأحسن إليك هو الواجب أن تعبده وأن تخلص العبادة له، وهذا دليل على كمال قدرته وأنه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا هو، فوجب إخلاص العبادة له. ثم بعد الضعف يقوى الإنسان، يصبح شابا ينمو ويكبر، تصبح شابا حتى يبلغ 40 تستحكم قوته غاية القوة، ثم بعد 40 يبدأ النقص والضعف حتى يصبح كهلا ثم شيخا ثم هرما يصيبه الهرم. ففي هذا عبرة وعظة لمن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد أورد ابن كثير هنا حديثا رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. بين العلماء أن المراد أن عطية قرأ على ابن عمر ضعفا بالفتح، وأن ابن عمر أنكر عليه قال ضعفا بالضم. ثم قال ابن عمر لعطية: أنا يعني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ضعفا بالفتح فأنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ علي وقرأها بالضم. قالوا: لأن الضعف بالضم هي لغة قريش، ولكن مع ذلك كما قدمنا فيها قراءتان سبعيتان متواترتان وهما لغتان في الكلمة. ثم قال جل وعلا: هو العليم القدير، ختم الآية بالعلم والقدرة، فهو العليم بالإنسان وبأحواله ومن يناسبه ومن يعمر ومن يموت قبل ذلك، وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يخبر جل وعلا عن حال قيام الساعة، وهذا فيه إثبات البعث وفيه بيان حال الكفار عند قيام الساعة. فإنكاركم لقيام الساعة لا يعني عدم وقوعها ولا يعني عذركم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك أي مثل ذلك يؤفكون، أي يصرفون عن الحق. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال تعالى: كذلك كانوا يؤفكون، يعني الكفار حينما تقوم الساعة يحلفون أيمانا مغلظة، لأن القسم هو الحلف، لكن قال المجرمون لأنهم أكثر الإجرام والعمل بالمعاصي وأعظمه الشرك، فيقسمون ما لبثوا غير ساعة، ما بقوا في هذه الدنيا أو كل ما سبق يوم البعث، ما لبثوا غير ساعة من الزمان، مع أنهم يعذبون في قبورهم، لكن قال بعض أهل العلم لشدة أهوال القيامة والعذاب الذي هم مقدمون عليه في الآخرة، والآخرة عذابها أدهى وأمر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ينسون ويقولون ما جلسنا إلا ساعة، وكأنهم بذلك كما يقول ابن كثير، يظهر من كلام ابن كثير يريدون أنهم ما أقيمت عليهم الحجة، ساعة قليلة، ساعة زمان، ما أقيمت عليهم الحجة ولا بين لهم حتى يتبعون، وهم كذبة فجرة، فقد عاشوا أعمارهم سنين عددا فأبوا وتركبوا طريق الهداية. قال جل وعلا كذلك كانوا يؤفكون، يؤفكون يعني يصرفون عن الحق، فهنا أفكوا، صرفوا عن الحق وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة، كما أنهم في الدنيا كذلك كانوا قد صرفوا عن الحق وعن التصديق وعن الإيمان، فهذا مثل ذاك، فهم كذبة. قال جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وقال الذين أوتوا العلم يدخل فيه الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، لأن هؤلاء كلهم قد أوتوا العلم والإيمان، أوتوا العلم يدخل فيه العلم الشرعي، يدخل فيه العلم بقيام الساعة واليوم الآخر، والعلم أيضا بحال هؤلاء المكذبين أنهم قد قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة وبينت لهم الرسل، قالوا لهم لقد لبثتم في كتاب الله. قال ابن كثير أي في كتاب الأعمال فيما قضاه الله وقدره، في كتاب الله يعني في كتاب الأعمال، ويمكن بل هو ظاهر أن المراد كتابة الأعمال، وإن كان ذلك في اللوح المحفوظ كتبه الله وقدره، لكن لبثتم في كتاب الله فيما كتبه الله وقدره عليكم إلى يوم البعث، فبقيتم مدة طويلة من ولادتكم وعيشكم في الدنيا سنين كثيرة، ثم بعد ذلك بقاؤكم مددا متطاولة يعلمها الله إلى قيام الساعة، فهذا يوم البعث، هذا يوم البعث الذي بعثتم فيه، بعثكم الله من الأرض وأعادكم وأحياكم بعد أن كنتم أمواتا، فهذا يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون، ولكنكم أيها الكفار كنتم لا تعلمون العلم الذي ينفع، العلم الذي يعود على صاحبه بالعمل، وإلا هم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قرته الرسل من وجوب الإيمان بالبعث، سمعوا لكن ما علموا العلم النافع الذي يترتب عليه الإيمان والأخذ بما سمعوا من ما جاءت به الرسل. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، فيومئذ أي يوم البعث لا ينفع الذين ظلموا، ظلموا يعني كفروا، لأن الكفر ظلم، الشرك إن الشرك لظلم عظيم، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يعني اعتذارهم، ما لبثنا غير ساعة، ما قامت علينا الحجة، ما أخبرنا، ما علمنا، لا ينفع هذا العذر لأنه كذب، قد مد الله بأعمالهم وأعطاهم العقول وجاءتهم الرسل ودعتهم وبينت لهم، هذا كذب بل لبثوا سنين كثيرة. هم يقول ما لبثنا غير ساعة. قال جل وعلا ولا هم يستعتبون. قال ابن كثير لقد لبثتم في كتاب الله أي في كتاب الأعمال إلى يوم البعث أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا كما قال تعالى ويستعتبوا فما هم من المعتبين. قال الأمين الشنقيطي بمعنى يستعتبون قال قال بعض أهل العلم أي لا تطلب منهم العتبة بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة ليست دار تكليف فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا ولا هم يستعتبون يعني لن تطلب لهم العتبة ولن يردوا إلى الدنيا حتى يرضوا الله لأن العتبة تدل على الرضا كما جاء في الحديث في الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وإن كان فيه ضعف قال لك العتبة حتى ترضى. ثم قال أمين الشنقيطي وقال بعضهم لا يستعتبون ولا هم يستعتبون أي يعتبون بمعنى يزال عنهم العتب ويعطون العتبة وهي الرضا لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. والقولان بينهما تلازم فهم لن يجابوا إلى طلبهم لأنهم يريدون يستعتبوا يطلبون العتبة لأجل أن يرضوا ربهم فلن يعطوا هذا لأنهم أعطوا فرصة وأبوا. أما يوم القيامة لا ما يعطون هذا ولا يردون إلى الدنيا مرة أخرى. وكذلك قوله لا يزال عنهم العتب ولا يعطون الرضا من الله كذلك حق كلاهما حق. فلا هم يردون إلى الدنيا ليرضوا الله بالعمل ولا هم مرضي عنهم في الآخرة ولا يستعتبون لأنهم كفرة بالله جل وعلا لا يستحقون رضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون لا يوقنون. يقول جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قال ابن كثير أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. نعم والله قد ضرب الله للناس كلهم في هذا القرآن العظيم من كل مثل من جميع الأمثلة التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه الذي يجب أن يعبد وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. وضربت أمثلة في بيان بطلان الشرك وفي بيان عجز آلهة من يدعى مع الله وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. فضرب الله الأمثال من كل مثل فقامت عليهم الحجة وتبينت المحجة ولكن هم لا يريدون أن يؤمنوا ولو جئتهم بكل آية لا يمكن أن يؤمنوا. فالله قد أقام عليهم الحجة وكونهم يقولون أن ما لبثنا غير ساعة هذا كذب منهم وإلا قد ضرب الله لهم الأمثال التي تدل على الحق وترشد إليه وتحذر من الكفر وتبين سوء عاقبته. قال جل وعلا ولئن جئتهم بآية ليقول الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون وإن جئتهم يا نبينا بآية وعلامة ودلالة تدل على ما تدعو إليه مثل انشقاق القمر ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ليقولن الذين كفروا إن أنتم، أنت وأصحابك يا من تقول أنكم مسلمون، مبطلون، هذا قول باطل الذي تفعلونه وليس بحق. إذن لا حيلة فيهم، وهذا إخبار من الله العليم الحكيم الذي يعلم حالهم ومآلهم ومن طوت عليه قلوبهم، فمهما تأتيهم به من آية فإنهم لن يؤمنوا وسيقولون لك ومن ولمن يدعوهم إلى ذلك إن أنتم إلا مبطلون. مبطلون في قولكم، أهل باطل، قولكم غير صحيح. يقول ابن كثير ولئن جئتم بآية ليقول الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في شقاق القمر ونحوه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق. نعم، لا حيلة فيه. كذلك يطبع الله على قلوبهم، يعني كما أنهم لا يقبلون ولا يؤمنون بأي آية، مثل هذا طبع الله على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليه الحق ولا تقبله، جزاء وفاقة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون العلم النافع الذي يدلهم على العمل وينتفعون به. فاصبر إن وعد الله حق، هذا تسلية من الله جل وعلا لنبيه، فاصبر عليهم وعلى أذاهم وعلى ما ينالك منهم. قال ابن جرير الطبري أي فاصبر يا محمد لما ينالك من أذهم، وبلغهم رسالة ربك، فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم والظفر بهم وتمكينك وتمكين أصحابك وتباعك في الأرض حق. ولا يستخفنك، أي ولا يستخف حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقنون بالمعاد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات، فيثبطوك عن أمر الله والنهوض لما كلفك من تبليغهم رسالته. ثم أورد ابن كثير بعض أو أثرا عن علي وأورد له طرق، وخلاصته أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في الصلاة فناداه رجل من الخوارج، كما قال سعيد عن قتادة قال نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في الصلاة، فقال، وجاء بعض الروايات في صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنهم يعترضون على علي، يقول أنت حكمت الرجال في كتاب الله، يقول أنت كفرت، كفروا الصحابة الخوارج. فرد عليه فأنصت له علي حتى فهم ما قال، ثم فأجابه وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رد في غاية الإحكام، الله عز وجل قال هذا لنبيه، فاصبر يا نبينا على ما يصيبك وما تلاقيه من هؤلاء، ولا يستخفنك هؤلاء عن دينك وما أنت عليه فتتركه أو تتأثر بقولهم. فهم لا يوقنون ولا يعرفون الحق ولا يوقنون به وليس عندهم يقين. فكذلك قال علي، لأن علي على الحق وهو أدنى الطائفتين إلى الحق وهو مؤمن، وهؤلاء يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، يتهمونه بالكفر. فقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثم ختم ابن كثير هذه السورة بقوله ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. كان ينبغي هذا أن يذكر في أول السورة، لكن الحديث فيه ضعف. فأورد ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، يعني أوهم يعني ترك شيئا منها، وهم صابه يعني أخطأ في القراءة أو نسي شيئا من السورة، فقال إنه يلبس علينا القرآن، فإن أقوام منكم يصلون معنا ولا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. قال ابن كثير وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وأيضا حسنه محقق مسند الإمام أحمد وذكروا له طرقا، وإن كان الألباني قد ضعفه، ولكن من حسنه حسنوه لطرقه، وابن كثير ممن حسنه. قال وهذا إسناد حسن حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. فيهم بالإنسان يحسن وضوءه ويحضر قلبه لأن لا يؤثر على غيره في الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بعض الصحابة وراءه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامهم، قالوا نعم، قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن. وبهذا نكون قد أتينا إلى آخر سورة الروم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.